المباشرة، قدر بنور المباشرة. طيب، وقوله لعن الله من لعن والدين، القرن بين هذا وما والدين لقبله، وأن حق الوالدين بعد حق الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بعد وبر والدين إحسانا. فبهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تبوء حق الله والكفر به، ذكر تبوء حق الوالدين لأن حقهما بعد حق الله. اليوم الوفاة يحرمون جدا كم سيران بيسان عن الهي يحرم لماذا تدخل هذا المحر يأكلها لكم؟ يقول السلام عليكم في واحد صوت يتكلم هذا الدعاء وشوية بعدين واحد من المفروض يربنا يمر بهذا الدعاء أو بهذا الدعاء. أي وهذا من البدع، هذا أي من البدع ما من ما نعم بعد كل ما رد على الحبوب لا نعم لأن قراءته استدعتهم على هذه البدعة تبسط جميعا. قال لعن الله من آوى مفسقا، لعن الله من آوى مفسقا. المفسق يعمل الإحساس في الدين والإحساس في العمل. الإحساس في الدين في البدع وغيرها، والإحساس في الأمر بالجرائم فشبوها. فمن آوى المسجد فهو ملعون. والمسجد مثل أسد منه ولا لا؟ نعم أسد منه، لأنه إذا كان إيواؤه سببا للعنة فإن نفس فعله جرم أعظم. فالمسجد سواء كان مسجدا في الأمر أو في شؤون الأمة وجرائم وغيرها، أو كان مسجدا في الدين مثل المعتزلة والجهمية وغيرهم، فهؤلاء إذا آواهم الإنسان فإنه داخل في اللعنة والعياذ بالله. وكذلك من ناصره، وأن الإيواء المستعيذ لدفع الأذى عنه، فمن ناصره وعارضه فهو أشد وأعرض أشد وأعرض. فعلى هذا ففيه التحذير من البدع والإحواس في الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ظهر الحديث ولو كان أمر فيها فهو ولو كان أمر السورة. والثالث الرابع لعن الله من غير منار الأرض، وعن الله من غير منار الأرض، منارها مراسيم وعلاماتها التي تحدد بين الجيران، فمن غيرها فهو ملعون. ولا لمصلحة جاره، ولا لمصلحة جاره، ولا لمصلحة جاره فيها الله خير. أين؟ لا لمصلحة جاره. هذا ملك أنا مثلا 100 متر، فأنا عرفت أن أخلي 8 متر وطنع يكون جار في صيدة على أحسن. لكن من غير منار الأرض ظلما، من غير منار الأرض ظلما فهذا ملعون والعياذ بالله. وما أكثرهم اليوم من ضابط العقارات والعياذ بالله صاروا يبلعون أراضي من غير منارها يكون جنيه. ما علموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

كما هو معروف. وإن كان غير صحابي فإنه مرض، فإنه مرض ومرض غير صحابي من أقسام الضعيف هو. ثانيا الحديث معنعن من قبل الأحمد ونور النهار، وتعرفون أن الأعنش من المدلسين، الأعنش من المدلسين، وهذه آفة في الحديث، هذه آفة في الحديث. فالحديث في النفس منه شيء من أجل هذا، من أجل هذا الشروعي إذا ما صحت أحسن ما تحدث والمسألة لو حفظ الإنسان للسلم أبنى مرضبات ومشرك الله نعم أي ما نصلي الله ما في إسراء أو جميع العبادات. وإن كان الأول فهو من باب عبد المتغايرين، وإن كان الثاني فهو من باب عفو العام على الخاص. نعم، ويدخل فيه على الثاني أيضا يدخل فيه الضبط، وأن الضبط من العبادة. نقول ورجحنا العموم لأن يدخل فيه الضبط، ولو خصصنا بالضبط خرج بقية العبادات ما عدا الصلاة والذبح. وقول سلم يا رب فانحر، قلنا انه المراد بالنحر هنا زكاة الابل، ويكمل الذبح ايضا وهو يكون في البقر وفي الغنم، وهو دليل على ان الذبح عباده لان الله تعالى امر به. نعم يلا ثالثا البدائل من الذبح لغير الله، البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة في ايه؟ من ذبح لغير الله ويشن في اي دليل رغالي أبغي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. نعم الرابعة إنما بدأ به لأنه من الصدق، والله تعالى عندما يبطل الصدق يبدأ أولا بالتوحيد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ولكن البر من آمن بالله ولم الآخر والملائكة والنبيين إلى آخر. نعم الرابع لعن من لعن والدين، ومنهم فلعن والد الرجل فيلعن والديه. ما معنى لعن الرجل او لعن الانسان للانسان؟ ايش معنى؟ او السب والسب، قلنا له معنى احدهما الدعاء عليه اللعن والثاني سبه وسبه. نعم لان ربك اكبر قال لعن يكب هذا الرجل فيكب اباه ويكب امه فيكبون. نعم الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فينتجي يجيره إلى من؟ إلى من يجيره من ذلك السابق أكثر. هذا أيضا قلنا أنه يشمل بفجرة أخوات الدين والجراء، فمن آوى مشركا ببدعة فلا فهو داخل بها، ومن آوى مشركا بجريمة فهو أيضا داخل بها. وإذا كان هذا في من آوى فالذي فعل يكون أشد، وقد يقال إن الذي آوى أشد من جهة أنه يناصر هذا ويقوي الجانب بخلاف الفاعل فإن جرمه خاص به. ما نتعدى الحديث

وقول النساء، لأنه إذا صلح كما قال صلى الله عليه وسلم إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، عليك بالقرآن والسنة، هذا هو الدواء. القرآن والسنة هو الدواء، والرجوع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لنعرف أحواله عليه الصلاة والسلام وأقواله وجهاده ودعوته، هذا مما يعين على صلاح القلب. ثم مما يعين على صلاح القلب مثل ما قال المؤلف مصطلح ان الانسان يعرض عن السنه، ما يجعل له هما، ما يجعل لها هما في قلبه اطلاقا الا مقدار ما يقوم به اوجهه ودينه، بمعنى انه ما يبدأ قلبه الدنيا ابدا، يتفضل النصارى لا دين ولا دين، ودي حصل المال في القلب. نعم، ولا رأى أحد الأموال الذي يتوقع على القلب حسرات. نعم، ولا ومع ذلك ما عنده مال، يعني مهم معنى وجود المال بيد الإنسان يدور على من يتعال قلبه، فالقلب غير اليد، القلب غير اليد. ولهذا كان من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام إنه إذا رأى ما يعجبه من الدنيا يقول لبيك إن العوش عوف الآخرة، لبيك إن العوش عوف الآخرة. كيف لبيك؟ يعني أجبت، لأن النفس قد تشهد صوتا بأعجبه فاطبعه، فيقول لبيك يعني إقبالا إليه وإجابة له. ثم يسمي النفس يطمئنه، يقول له إن العيش عيش الآخر، وهذا هو الحق. عيش الدنيا مهما كان فيه فائدة ومهما كان فيه من الأنس والسرور والفرح، فهو ما يساوي أنس المؤمن لحظة واحدة في الإيمان والإقبال على الله أبدا. وهذا أمر لا نشك فيه، مجرد يقول بعض السلف دواء علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه وجاردون على بكثير الملوك وأبناء الملوك مهما أثر منه مجال الدنيا. نعم، ولو يعلمون ما نحن فيه لجاردون عليه بكثير، لأن سرور القلب بالإيمان والتقوى غير سروره بكثرة المال أو بحسن التصوير أو بالسيارات الفخمة أو بالزوجات الجميلة وما أشبه ذلك. نعم، وليس بخطيء بعض الناس يكره حصول السرور بالمال. نعم، بس تقول يعني هو هذا المال هذه كنت مثلا هو ما يصور هو على كل حال نعم المال الصالح لغير الصالح. انا قصدي انك ما تبقي نفسك قلبك الدنيا، وما تقول لا تعمل بالدنيا. الصحابه عملوا بالدنيا وباعوا واشتروا، لكنها في اوجوههم ليست في قلوبهم، ليست في قلوبهم. المهم مثل ما قال رسول الله قال وما لا فلا تتبعه نفسك، لا تخلي نفسك دائما متعلقه بالمال الا في تقيم به عوضه وتقيم به حاجاتك وتسامي به عن الناس او تكتسبه لتتقرب به الى الله. فانا كما اني مثل كما ان هذا الشخص يطلب العلم وينتفع به وينفع، فهذا ربما يوجد انسان عنده المال يطلب المال لينفع به وينتفع به وينفع. فلهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا حسد الا اثنتين، احدهما صاحب علم يعلم الناس، والثاني صاحب مال ينفقه في سبيل الله. نعم، وفيما ينفعه فالمال والعلم، لكننا قصدي ان من اسباب صلاح القلب ان لا تشغل قلبك بالدنيا، لا تشغل يعني ما هنا شيء يغضب عليه الإنسان إلا هذا الأمر. والحسد هنا حسد الغضب، المهم أنه استحسن إلى أن الله أعطاه هذا الشيء وهو استحسن وتقول بين هذين. لا نقول يعني أنه يخاف، أنت الشيء

تعرف حسوة فهذه بين ربها يعني قارن أو كون المسألة في هذا رب المسألة المسكرة هو مسألة بين هو ظلم يعني بس استفسار الرفض يا جماعة من هذا لأن هذا الأمر مفهوم لا أشوف ظاهر أنت آخر شيء وما بقى حد لأن هذا إجابة مكررة نعم ما يصدق ما يصدق ما ما نحن عند الصل مشوار تقول يعني ان في الآية ظاهر بناء السنة وانهم دعوا انه يعني ولكن من بناه نفسي فهذا مش ان يجيب او لا يجيب وهذا في الصلاة في هذا المسجد ولكن في مسألة واضحة وهو مسجد صبا وهو مسجد يعني أصبح على الصفة من أول يوم فلا تكن في هذا المسجد وكن في هذا البيت طيب فيه الصرف عندكم أنا أقرأ شيء عندي ما قرره غاني أنا رجل بيّن له الحكم في نفس الصرف إنما ما عندكم بصحكم ما بصحكم أبد ولا كثير أسئلة في هذا الحين ما بصحكم أبد ما بصحكم أبد فكين مجيد أن الله أعلم أنا ما يرغب ما أدري مجيد لكن أقرب شيء عندي أني ترك أنه ربي مثلا مشكلة لأن المنع مثلا من الضبط في هذا المكان أمر مشكل لكن الرسول بيّن بالتفصيل أو بالاختصار الرابعة اختصار المسكين إذا احتاج إلى ذلك رابعة هذه واحدة أن النبي عليه الصلاة والسلام استفسر ولكن السؤال الآن هل يجب عليه أن يستفسر إذا وجد الاحتمال أو في كل حال إذا وجد الاحتمال أما في كل حال لا لأننا لو مثلا النبي مستفسر في كل واحد يسألنا عن مسألة بيع نقول له هل الثمن معلوم هل المثمن معلوم هل وقع معلق أو غير معلق هل وقع بعد أذان الجمعة الثاني أو لم يقع نعم وربما نستهم مسألة بسيطة نأخذ مجلدات ولا لا لكن إذا كانت المسألة فيها احتمال يجب الاستفسار مثل لو قال لك إنسان